الحمد لله حمدا سرمديا مباركا بطيب الثنى نسجيه حمدا مباركا ونحمده حمدا يباركنا به تبارك رب العرش فينا تباركا. تفضلت بالإحسان يا خير واهب وأجملت بالإكمال إن الثنى لك. حمدا لك اللهم حمدا حمدا تجل به عطاياك الجليلة عن كنه وإحصائي. حمدا لك اللهم كلما سبحت في جود لطفك ذرات وذرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نشفع بها إلى يوم نلقاك. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى إله الناس في ملكوته والصالحون عليه والأبرار. صلى عليك الله يا علم الهدى يا صاحب الحوض الندي والكوثر. صلى عليك الله ما هب الصبا بري. وصل اللهم على آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها نساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يستحيل أن تنقضي عجائبه، ومحال أن تجف غرائبه. أحياه وما تغذى به عقل إلا نبعت منه العلوم. كتاب تتخشع منه الجبال، أفلا تتخشع منه عقول أولي الألباب؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أما لا لكل ذي عقل وذي حجر أن في كتاب الله خصائص هداية، من لم يجريها على عقله وقلبه ارتكس وانتكس. غرغروا هذه اللهوات بكتاب الله فيوشك أن يرتفع فلا يبقى منه حرف. من الله روى ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم، فقيل له: كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال عبد الله: ينزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ قول الله تعالى: ولئن شئت، اللهم ارفعنا بهذا القرآن ولا ترفعه من قلوبنا، ارفع هدانا بالكتاب فإننا نمنا فأكثرنا الرقاد علانية، ارفع ضمائرنا به على شفير الهاوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ القرآن في منبره ليرقق به القلوب ويحرك به النفوس ويجلو به الأفئدة. واسكب به جنة الدنيا وما فيها، وارزق تلاوته أفواهنا فبه نروم هديك في بلدان ناتيها. حركوا به القلوب، كما يقول عليه وسلم يقرأ السور الكثيرة في منبره، فقد حفظ عنه وعن أصحابه الكرام قراءة سورة قاف وقراءة سورة النحل وقراءة سورة صاد وقراءة سور أخرى كثيرة. والمنبر أولى الأمكنة ببث أشعة القرآن في القلوب. والقراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها والصحيح وجوبها. وإذا علوت فللمنابر هزة من هدي آي الله في القرآن، حرك به هذه القلوب فإنني أنكرت عقلي بعده وجناني. اقرأ يبني جوانب صرحنا المعهود بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني على عينيك كل بعيد. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يقول: قرأ رسول الله القرآن ذي الذكر وهو على المنبر. رواه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي. وصححه الألباني ورجال إسناده رجال الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا آخره، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. لا غرو في بداية هذه السورة العظيمة أن يقسم الله بالقرآن، يقسم الله بالقرآن ليبرهن للخلائق أجمعين أنه حق، وإن كذبت به الألسن إذا القلوب تصدقه، وذلك إحدى السنن الكونية، أن الحق مصدق بالقلوب لكنه مكذب بالألسنة. ولذا قال الله عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فقد جحدوا بها، فقد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أتعجبون من قوم كفار فجار أشرار، عمي البصيرة شاخص الأبصار، لكنهم جليدون في كفرانهم، والعجز طبع الفاتر المهذار، امشوا واصبروا على آلهتكم. قالها قوم كفار يحثون أتباعهم على الثبات على الكفر بالله العظيم. فماذا ترى أن تقول لجموع الملايين التي لا تملك حتى أن تغير من واقع نفسها، فضلا عن تغيير عالم يمتلئ بالطغيان وبالإجرام وبالعصيان؟ امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. هو خطاب لكل مؤمن موحد، أنه إذا ثبات على الشرك بالله، فماذا ترى أن يكون خطاب الإيمان؟ الثبات الثبات، ثم تعوذوا بالله كما تعوذ عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. بعدما ذكر الله في أول السورة جلد الكافرين وتكبرهم على هذه النذارة المحمدية، وتمالؤهم على دعوة الحق، والحرب الإعلامية التي دشنت في مكة المكرمة من هذا القادم الجديد المحمل بالأنوار القادمة اللامعة، لا تدع ظلاما إلا سحقت، ولا عنكبوتا في الطريق إلا قوضت بيته، ولا دعوة للرجعية إلا حسمتها. لن تنتظر من دعوة قومك أيها الداعية كأسا محلا بالشهد، أو طريقا مفروشا بشقائق النعمان، أو كلمة مهدهدة في الطريق. هذا الطريق لا يخوضه إلا الصابرون، الصابرون الذين احترفوا الصبر حتى احترقت الأحداث في أجسادهم وفي إحساسهم، الصبر ثم الصبر ثم الصبر في تحمل السبيل، وإلا فلا وصول ولا سبيل. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ذا الأيد أي ذا القوة، وهذا وصف لداود عليه السلام، فقد سخر الله له الجبال والطير يسبحن معه في العشي وفي الإشراق، أي في أول النهار وفي آخره. ألم تسمع قول الله تعالى في سورة سبأ: يا جبال أوبي معه والطير؟ وفي سورة الأنبياء: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا داود، لقد آتاك الله الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لساجدون. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي تقدم، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، فسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، أي تهيئوا واستعدوا واستوفزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد فسجدوا. رواه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني، ورجال إسناده رجال الصحيح. إن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل شديد بما نسوا يوم الحساب. وإذا كان الله عز وجل يقول لداود عليه السلام: احكم بين الناس بالحق، لا تتبع الهوى يا داود، فماذا ترى أن يكون الخطاب لكل مستخلف على رعيته بعد داود عليه السلام؟ ولو اكتفى أحد بالنذارة بالتقوى والأمر بالعدل لاكتفى أنبياء الله، ولكنها عبرة لأولي الأبصار أن خط الظلم شديد، وأن الظلم شنيع الحال، والمآل والنكال والوبال. احكم بين الناس بالحق، تريد أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر؟ إذن فلتأتي ربك خميص البطن من أموال الناس وخفيف الظهر من دمائهم، واحكم بين الناس بالحق، وإلا فمحكمة أحكم الحاكمين تسع الأنبياء وغيرهم من الشياطين. وإذا كان الحاكمون بالعدل كداود وسليمان وغيرهم عليهم السلام، لسانهم الأنبياء العادلون القاسطون، وهم الأنبياء العادلون المقسطون، فما هي مواقف الظلمة المعتدين الذين يتقصفون على حرمات الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم ودين الناس بالحق؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بارك الله لي وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لا تزال أنوار هذه الآيات تخيط آفاقنا بالمعجزة. إن قلت يا قوتا عنها وماذا ترى، تغنيك أفواه، يكفيك وصفًا إذا ما كنت واصفه، هذا مقول إله العرش الله. الله قال ولا مرد لقوله، فاتلوا الكتاب ورتلا ترتيلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيجعل ربنا عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم تراه يجعل المتقين كالفجار؟ أما إن الله قد حقت كلمته وتم حكمه ولا معقب لحكمه، أنهما ليسا سواء. فاظلم عباد الله أو فعدل فما وطأته تجدنه مكتوبا. ثم إنه ما أعظم هذه الآية الكريمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذه الغاية الكبرى من تنزل القرآن، من لم يحققها فما حقق مقصود تنزل القرآن. فلا هذا كهذ الشعر ولا تلاوة والقلب ساه غافل. فقد وصف الله الأمم السابقة بأنهم أميون، أمية عقل وفهم وتدبر، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي أنهم يرددون كتابهم من غير فقه وعمل. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. كل أمر يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة فاعلم أن الاشتغال به باطل وأنه مذموم. كل أمر يبعدك عن الله من أمر الدنيا ففر عنه وتوق منه. فإذا كان سليمان عليه السلام وهو يستعرض خيله الصافنة للجهاد في سبيل الله، ثم أخرت عن الصلاة وعن ذكر الله، أقبل إليها سليمان فعقرها جميعا وطفق مسحا لها بالسوق والأعناق. فكيف بمن يتلهى عن الصلاة وعن الواجبات بالأمور المباحات وقد يكون بالأمور المحرمات؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث،